عليكم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد. أنا أعرف أن لسان حال كثير منكم يقول وقال الوقت حين كثرت الإطالة تؤدي إلى السعادة، فلا يترك الخير إلا من فيه الزلل، ولا تكون العلا إلا لمن عملوا، ولا يضيع عمر الناس من حصلت أعمالهم للهدى، كلا ولا يبدل. أيها الإخوة الأحبة الأفاضل الأكارم، لا أحب أن أقول شيئا فوق ما سمعنا إلا أنني أبشركم ببشارة عظيمة، وهو أن الناس في ذلك اليوم في المشهد العظيم وهو يوم القيامة عند أن يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين، وتدنو الشمس ويكون الناس في كوكب عظيم لا يروي بعضهم على بعض، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته ومليه، يوم لا يسأل حليم عن حليمه ولا صديق عن صديقه ولا خليل عن خليله، يوم يكون عظيم عظيم جد عظيم الأمر. لكن في ذلك اليوم هناك بشارة عظيمة أذكرها إليكم، حين لا يروي أحد على أحد الله عز وجل ينادي متحاب فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يوم القيامة، يقول الله أين المتحاربون في اليوم؟ أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. عند أن يكون الناس في كوب ينادي الله عز وجل المتحاربون فيه فيظلهم في ظله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. وقد قال الله عز وجل الأحلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين فيه والمتداولين فيه الذين